السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 17 من دروس شرح علل الترمذي للإمام ابن رجب رحمه الله تعالى. وقفنا عند أقسام الرواة من حيث الاختلاف فيه، وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن الحديث المرسل، وأن ابن رجب رحمه الله تعالى لخص أقوال العلماء تلخيصا دقيقا في هذه المسألة. فمن العلماء من يرد المرسل لجهالة المحذوف، ومن العلماء من يقبل المرسل واستدل بقول إبراهيم النخعي رحمة الله تعالى عليه أنه إذا روى عن رجل عن ابن مسعود فهو عن ذلك الرجل فقط، وإذا قال قال ابن مسعود فهو عن جماعة من أصحاب ابن مسعود. وبينا أن هذا، أن المرسل أقوى من المسند أو من الموصول في إبراهيم في روايته عن ابن مسعود. ونبه على أن الإرسال ينظر فيه في الراوي من ثقته وضعفه، هل هو يروي عن الثقات فقط أم يخلط فيروي عن الثقات والضعفاء. فإذا كان ممن يروي عن الثقات فقط فالغالب على مثل هذا أن الأئمة يقبلون إرساله، وإذا كان يعني يخلط ما بين الثقات والضعفاء فالغالب أن الأئمة يردون حديثه. الذين لا يرون أو لا يرسلون إلا عن صحابة فجهالة الصحابي لا تضر. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم. يعني إن أمر النقد والحكم على الرجال أمر اجتهادي، قد يختلف العالم الواحد وقد تختلف أقوال العلماء في الراوي نظرا للاختلاف في الاجتهاد. ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير، وترك الرواية عنهم، ثم حدث شعبة عمن دون هؤلاء في الحفظ والعدالة، حدث عن جابر الجعفي متهم، وإبراهيم بن مسلم الهجري، ومحمد بن عبيد العرزمي، عفوا محمد بن عبد الله بن عبيد الله العرزمي، وغير واحد ممن يضعفون في الحديث. قال الترمذي: حدثنا محمد بن عمرو ابن نبهان البصري، قال حدثنا أمية بن خالد، قال قلت لشعبة: تدع عبد الملك ابن أبي سليمان وتحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي؟ قال نعم. يعني أمية بن خالد تعجب أن يترك حديث عبد الملك ابن أبي سليمان ويحدث عن مثل العرزمي، فالعرزمي أضعف من عبد الملك عند النقاد خلافا لشعبة. إذن هذا اختلاف اجتهاد. شعبة يعني يرى أن رواية العرزمي أقوى من رواية عبد الملك، غيره يرى العكس. فأمية بن خالد يتعجب كيف تفعل مثل ذلك والناس يخالفونك. قال أبو عيسى: وقد كان شعبة حدث عن عبد الملك بن أبي سليمان ثم تركه، ويقال إنما تركه لما تفرد بالحديث الذي روى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. إذا كان طريقهما واحدا، يعني الرواية المشهورة عن جابر حضر النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فأتى عبد الملك وخالف الرواية المشهورة وأتى بهذه الرواية التي ذكرت. وقد ثبت غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أبي الزبير وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير. قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا حجاج وابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح قال: كنا إذا خرجنا من عند جابر بن عبد الله تذاكرنا حديثه، وكان أبو الزبير أحفظنا للحديث. يعني يسوق بإسناده إلى عطاء بن أبي رباح وهو من أكابر تلاميذ جابر رضي الله عنه، يقول: إننا كنا إذا خرجنا من عند جابر بن عبد الله نجلس نتذاكر حديث جابر الذي سمعناه، فإذا بأبي الزبير هو أحفظنا لحديث جابر. يعني عند المذاكرة أبو الزبير أحفظ الناس، فهذا توثيق عال لأبي الزبير في حديثه عن جابر. لكن بلية أبي الزبير ليست في الحفظ، إنما هي في التدليس، إنما هي في تدليسه. قال الترمذي: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال أبو الزبير: كان عطاء يقدمني إلى جابر بن عبد الله فأحفظ لهم الحديث. يعني كانوا يقدمون بحيث يسمع من جابر ويحفظ ويتحفظون من حفظه رحمة الله تعالى عليه. فمثل هذا الترمذي يعقل، مثل هذا الذي يحفظ هذا الحفظ، ومثل قول عطاء كيف يترك ويترك شعبة الرواية عن مثل أبي الزبير وعن عبد الملك ابن أبي سليمان. قال الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمعت أيوب السختياني يقول: حدثني أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير. يعني حدثني أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير، توثيق تفخيم لأمره. يعني انظر للتفخيم في أمره، كل هذا يرد به على من؟ على شعبة. قال سفيان بيده قال سفيان بيده فقبضها. قال أبو عيسى: إنما يعني به الإتقان والحفظ. ماذا عندك؟ طيب ساقطة سقطت، طيب الساقط يذكر. لا يعني الساقط يذكر. ويروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال: كان سفيان، من سفيان؟ ويروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال: كان سفيان، من سفيان؟ ثوري. كان سفيان يقول: كان عبد الملك ابن أبي سليمان ميزانا في العلم. ما معنى ميزانا في العلم؟ الذي يوزن به الناس. الميزان لا يوزن، إنما يوزن به. هذا دليل على التوثيق العظيم في عبد الملك ابن أبي سليمان. قال الترمذي: حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: سألت يحيى بن سعيد عن حكيم بن جبير فقال: تركه شعبة من أجل الحديث الذي روى في الصدقة، يعني حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس وله ما يغنيه كان يوم القيامة خموشا في وجهه. قال: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال علي: قال يحيى. من يحيى؟ بن سعيد القطان. وقد حدث عن حكيم بن جبير سفيان الثوري وزائدة. قال علي: ولم ير يحيى بحديثه بأسا. مع أن شعبة لم يحدث عنه، ويريد أن يقول أن يرد على شعبة في تركه، وأيضا يثبت الخلاف بين أهل العلم وأنه اختلاف اجتهاد. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير بحديث الصدقة. قال يحيى بن آدم: فقال عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لسفيان الثوري: لو غير حكيم حدث بهذا؟ فقال له سفيان: وما لحكيم؟ لا يحدث عنه شعبة؟ قال: نعم. فقال سفيان الثوري: سمعت جبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، يعني ان حكيما لم ينفرد به، لم يتفرد به. هذا الكلام الذي ذكره الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى يبين ان رواة العلم ينقسمون الى اقسام، منهم من اختلف فيه. فالذي يختلف فيه وتختلف أقوال الأئمة النقاد يجب على طالب العلم المتمرس أن ينظر في هذه الأقوال وفي مخارجها وفي الراجح منها، أن تنظر فيها هل هي تضعيف أم تضعيف نسبي. طيب، فإن كانت تضعيفا ما وجهه؟ ما سببه؟ ثم الآن هناك من وثق وهناك من ضعف، فما الراجح؟ هل الترجيح دائما للجرح أم الترجيح دائما للتوثيق؟ أم لا بد من النظر في الأقوال ومخارجها ثم لا بد من الترجيح بين الأقوال؟ وهذا الذي يفعله أئمة أهل العلم. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: قد تقدم أن رواة الحديث 4 أقسام: من هو متهم بالكذب، ومن هو صادق لكن يغلب على حديثه الغلط والوهم لسوء حفظه، وهذان القسمان متروكان: المتهم بالكذب، والذي هو في أصله صادق لكنه يغلب عليه الغلط والخطأ والوهم، فمثل هذا يرد حديثه، وهذان القسمان متروكان. ومن هو صادق ويغلط أحيانا، يعني رجل صادق أمين تمام وقد يغلط في بعض الأحيان، من الذي يسلم من الغلط؟ وهؤلاء هم الأئمة الكبار، الذي يغلط في بعض الأحيان أو في نادر الأحيان، وهذا القسم هو المحتج بحديثه. ومن هو صادق ويخطئ كثيرا ويهم لكن لا يغلب الخطأ عليه. إذن عندنا متروك وينقسم إلى قسمين: الذي اتهم بالكذب فلا قيمة له، والذي هو صادق في نفسه لكن غلب على حديثه الخطأ والوهم والغلط، فهذا أيضا يرد. عندنا صادق ثقة مؤتمن لكن يغلط أحيانا، فهذا هو المحتج به. عندما صادق مؤتمن لكن له غلط كثير لكن ليس غالبا عليه، بل الغالب الغالب الصواب، الغالب الصواب، لكن خطأ أكثر من خطأ الأول، وليس يعادل خطأ القسم الذي قد ترك، الذي الغالب عليه الخطأ والوهم والغلط. ومن هو صادق ويخطئ كثيرا ويهم لكن لا يغلب الخطأ عليه. وهؤلاء مختلف في الرواية عنهم والاحتجاج بهم، وسبق الكلام على ذلك كله مستوفى. وبقي الكلام في أن بعض الرواة يختلف الحفاظ فيه من أي هذه الأقسام هو. يعني قسمنا من قبل الرواة وتكلمنا عليهم، لكن بقي قسم هل يلحق بالقسم الرابع الذي يغلب فعلا ويهم لكن لا يغلب عليه، أم يلحق بالقسم الثاني الذي غلب على حديثه الوهم والغلط. ومنهم من يختلف فيه هل هو ممن غلب على حديثه الغلط أم لا، ومنهم من يختلف فيه هل هو ممن كثر غلطه وفحش أم ممن قل خطأه وندر. يعني قد يختلف في الراوي الواحد هل من القسم الثاني أم من الثالث أم من الرابع على حسب التقسيم الذي ذكرناه. التقسيم الرباعي، متهم بالكذب هذا ليس معنا. القسم الثاني صادق في نفسه لكن غلب على حديثه الغلط فهذا حديثه مردود. القسم الثالث الثقة المؤتمن الذي ينظر خطر. القسم الرابع الذي عنده خطأ وعنده أوهام لكنها ليست الغالبة على حديث. طيب هناك بعض الرواة يختلف فيهم، أولا هل هو ممن اتهم بالكذب أم لا. طيب إن ثبت أنه ليس متهما بالكذب نأتي للتقسيمة الثلاثية، هل غلطه من النادر أم من الكثير. التقسيمة الثنائية، هل الكثير غلب عليه أم لم يغلب عليه. وضحت. تأتي بعد هذا الأئمة أنفسهم يختلفون فيه، منهم من يجعله في قسم ومنهم من يجعله في قسم آخر. وضحت. والسبب في هذا اختلاف الأئمة النقاد في نقدهم، ومع كل هذا لا يجتمعون على توثيق مضعف ولا يضعفون ثقة. يعني قاعدة عصم الله الأمة في مجموعها لكن لم يعصم أفرادها من الخطأ. ولذلك تجد مثلا مثل الشيخ الألباني عليه رحمة الله، هذا الإمام الفرد العلم عليه رحمة الله، عندما يبحث في رجل خاصة إذا سال قلمه يذكر أقوال المضعفين وأقوال الموثقين ثم ينتهي إلى قول، من خلال فقهه وعلمه واجتهاده ينتهي إلى قول ويوضح سبب رد القول الذي تركه. وضحت. يعني مثلا ما علة تضعيف أبي الزبير على سبيل المثال، قلنا التدليس، لكن إذا كان من رواية ليس عنه صح. فيأتي بعض الناس لا يراعي مسألة الليث ولا يراعي، وعليكم الصحة والسلامة، أنه ممن انتقاه مسلم، فيأتي ويعين حديث أبي الزبير بالعنعنة ولو كان من رواية ليس عنه. فمثل هذا إجحاف، مثل هذا إجحاف. طيب آخر يأتي ويقبل حديث أبي الزبير بإطلاق، هذا تساهل. واضح. مثلا عبد الله بن لهيعة، تجد من الناس من يرد حديثه مطلقا فيه ابن لهيعة، لا ينظر من الراوي عنه، لا ينظر هل هو من صحيح حديثه مثل هذه القواعد. مثلا قتال مدل او الاعمش مدل، ما ينظر في الرواة عنه خاصة اذا كان شعبة او اذا كان الراوي عن شيوخه، اقصد عن شيوخ الذي سيذكر الان هو يحيى القطان، ما في مثلها. انما ينظر ان ابن حجر عده في الطبقة الثالثة من المدلسين اذا وقد عنعن فحديثه ضعيف. ثم تنظر من الراوي عنه، هل الراوي عنه ممن لا يروي الا عن شيوخه المسموع لهم كالقطان ويحيى عفوا كشعبة وتلميذه يحيى بن سعيد القطان. طيب الاعمى جرب عليه التدليس كما يقول شيخ الاسلام الذهبي، هذه القواعد التي تخصص القواعد العامة، هذه التي ينبغ بها طالب العلم خاصة في علم العلل. هناك قواعد عامة ان حديث المدلس اذا علعن ضعيف، خاصة اذا كان من الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة، الخامسة هو ضعيف من حيث هو. طيب اقول عند ابن حجر هناك ائمة احتمل تدليسهم كالثوري كابن عيينة. طيب مثل الاعمى جرب عليه التدليس. طيب فاذا قال حدثنا فلا كلام، واذا عنعن تطرق اليه احتمال التدليس الا في شيوخ قد اكثر عنهم. هذه قاعدة مخصصة للقاعدة العامة ان حديث المدلس يرد، هذا يجب ان يراعى، هذا يجب ان يراعى. ايضا اذا كان الراوي انتبه المختلط، عطاء ابن السائب المختلط، من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. طيب اذا كان الراوي الذي روى عنه قرينا له ليس من التلاميذ، قرينا، فمثل هذا يحمل على انه روى عنه قبل الاختلاط، لان الغالب ان العالم الغالب اقول الغالب العالم اذا اصبح عالما فانما يروي عن من روى عنه سابقا، ما سيذهب مثلا علي بن المديني ليتلقى عن احمد بعد ان صار امة كبار، انما تلقى بعضهم عن بعض في حال الطلب. فاذا روى، هذه قاعدة هامة جدا، اذا روى الراوي المساوي القريب للراوي المختلط فيحمل على انه روى عنه قبل الاختلاط وان لم ينص على ذلك. مثل هذا محل اجتهاد، هذا محل اجتهادات للعلماء. فهنا الراوي ينظر اليه من هذه الجهات، وينظر ايضا يعني في اختلاف الذين اختلفوا فيه من الائمه، الائمه اختلف، اقوال الائمه اختلف، فما الذي يترجح عند طالب العلم الباحث المجد؟ ماذا يترجح عنده؟ هل يترجح التوثيق باطلاق ام التضعيف باطلاق ام التوثيق في رواه دون رواه؟ هذا امر مهم جدا ايضا. يعني كثير من اخواننا يضعفون رواية هشام بن سعد بإطلاق ولو كانت في زيد بن مأس العدل، لا، هم نصوا على أنه أوثق الناس في زيد بن أسلم. إذا الراوي من الممكن أن يكون، وهذا سيأتي، هذا فصل سيأتي، أن يكون الراوي ضعيفا في راوي وثقة في راوي آخر، من يحيى بن عبد الله بن بكي ثقة في الليل ضعيف في مالك، وهكذا وهكذا. فهنا لابد من فهم والتدقيق في فهم كلام العلماء من اجل ان تصل لنتيجة. يعني ليس يعني لابد نفهم ايضا القاعدة والالفاظ المخصوصة، ماذا يعني منكر الحديث عند البخاري، وماذا تعني عند احمد، وماذا يعني لا بأس بي او ارجو انه لا بأس بي عند ابن عدي مثلا، ايضا الفاظ ابن معين المخصوصة مثل هذا يفيدك في الحكم على الرجل الذي به تستطع أن تفهم جزءا كبيرا من علم العلل. يقول رحمه الله تعالى: وقد ذكر الترمذي هنا بعض من اختلف في ترك حديث وفي الرواية عنه، ونحن نذكر أمثلة هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرناها إن شاء الله تعالى، الذي اختلف في تركه وفي اتهامه وعدم اتهامه، اختلف هل الغالب على حديث الغلط أم لا، اختلف هل الغلط كثر وفحش أم لا. إذا كل قسم ننتبه كيف نمشي. الأول، القسم الأول الذي سنتحدث عنه ماذا؟ الذي اختلف في اتهام بالكذب. القسم الثاني، هل الذي غلط وأخطأ هل الغالب على حديثه الغلط والوهم؟ القسم الثالث، طيب إذا كان هل هو ممن كثر غلطه وفحش أم ممن قتل خطأه ونذره؟ فمثال القسم الأول وهو من اختلف فيه هل هو متهم بالكذب أم لا، عكرمة مولى ابن عباس. عكرمة البربري أبو عبد الله مولى ابن عباس اتهمه بالكذب جماعة، منهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعطاء، من عطاء؟ ابن أبي رباح. إذا أهمل فالغالب جدا جدا خاصة في الفقه فعطاء ابن أبي رباح هو أجل العطاءات أم أجل العطائين. وعلي بن عبد الله بن عباس ويحيى ابن سعيد الأنصاري وغيره اتهمه هؤلاء بالكذب وأنه كان يكذب على ابن عباس، وأنكر ذلك جماعة آخرون. إذا اختلفت عكرمة في ماذا؟ في اتهامه بالكذب بالعدم، هل الرجل صادق اللهجة أم أنه متهم بالكذب؟ إذا البحث الآن في ماذا؟ في الصدق والاتهام بالكذب. وأنكر ذلك جماعة آخرون. قال أيوب، من أيوب؟ السختياني المتوفى سنة 31 و100، إمام أهل البصر. لم يكن بكذاب ولم أكن أتهمه، ووثقه ابن أبي ذئب عند ابن أبي ذنب، لعل نون أم همزة عندكم نسخة هذه بهمزة أيضا؟ لا أنا بتكلم على النسخة، هذه النسخة التي معه نسخة عز نون ولا همزة نون؟ طيب صح، محمد ابن عبد الرحمن المخزوم القرشي أبو الحارث المتوفى سنة 58 و100، ابن أبي ذئب إمام الكبير الذي قال فيه أحمد: جهر بها في وجه المنصور والمنصور المنصور فحل بني العباس، جهر بها في وجهه وقال إنك ظالم غاشم، خلافا لمن يجعلون الحكام كأنهم آلهة يعبدون من دون الله. لا، لا نشهر بهم ولا نخرج عليهم، لكن ينصح نصيحة لله ولرسوله ولكتاب ولأئمة المسلمين عامة. فمدحه الإمام أحمد: ولا أفقه من بعد أحمد مثله، ولا أفقه من أحمد من جاء بعد أحمد. وقال بكر المزني، بكر بن عبد الله: أشهد أنه صدوق. واتقه أيضا من الحفاظ يحيى بن معين وغيره، وخرج له البخاري في صحيح. وقال ابن عدي: إذا روى عنه الثقات فهو مستقيم الحديث، إذا بليته ممن يروي عنه، ولم يمتنع الأئمة من الرواية عنه. وقال أحمد في رواية عنه: عمرو بن أبي عمرو كل شيء يرويه عن عكرمة مضطرب، وكذلك كل من يروي عن عكرمة سماك وغيره. قيل له: فترى هذا من عكرمة أو منهم؟ قال: ما أحسبه إلا من قبل عكرمة. وهذا عليكم الصلاة مخالف لقول ابن عدي: إذا روى عنه الثقات فهو مستقيم الحديث. إيش؟ من قبله يعني من جهته هو ليس من قبل. وقال أحمد بن القاسم رأيت أحمد بن حنبل ضعف رواية أكرمة ولم يرى روايته حجة. قال أبو بكر الخلال انتبه هذا في حديث خاص، يعني الخلال أولها بماذا؟ بأنها في حديث خاص. وقال وعكرمة عند أبي عبد الله ثقة يحتج به. إذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل، إذا كلام أحمد في عكرمة حمله الخلال، وهو من هو في معرفة أقوال الإمام أحمد أنه في حديث خاص، وأن عكرمة عند أبي عبد الله ثقة محتج به. كذا قال أي الخلال، والظاهر هو خلاف، الظاهر خلاف كلام الخلال. وقد يكون عن أحمد فيه روايتان، فإن المروذي نقل عن أحمد أنه قال عكرمة يحتج به. وذكر يحيى بن معين عن محمد بن فضيل قال حدثنا عثمان بن حكيم قال جاء عكرمة إلى ابن إلى أبي أمامة بن سهل وأنا جالس عنده، قال يا أبا أمامة أسمعت ابن عباس يقول ما حدثكم عكرمة عني بشيء فصدقوه فإنه لن يكذب علي؟ قال نعم. قال نعم، يعني يستدل بقول أبي أمامة ابن سهل أنه سمع ابن عباس يقول، ابن عباس يقول إذا حدثكم عكرمة عني بشيء فصدقوه فإنه لن يكذب علي. وقال أي يعني يعني يعني إن إن الخلال يقول إنه في حديث خاص، لكن الظاهر خلاف كلام الخلال، لأن أحمد كلام أحمد عام والخلال يخصصه ببعض الأحاديث، فهو يقول الظاهر خلاف هذا. والأولى أن يحمل على أن أحمد له رواية، الرواية بالتضعيف ورواية بالقبول. لا ما هو رده، هو رده هو بنفسه يرده، هو الله يعطيه. هو يقول كذا قال والظاهر هو خلافه، هو يريد أن يقول ابن رجب له رأي آخر تماما، يريد أن يقول إن لأحمد روايتين، رواية بالتوثيق ورواية بالتضعيف، ولذا ذكر قول المروزي. وقال ابن معين رحمه الله إذا سمعت من يقع في عكرمة فاتهمه على الإسلام. طبعا هنا الكلام ليس على الذين ضعفوا من قبل، إنما على الذين نقلوا في أيام ابن معين ومن بعد، وهذا لا شك أنه في غاية التوثيق. وقال أبو حاتم الرازي وهو من هو يحتج بحديث إذا روى عنه الثقة، هذا الذي أخذه من؟ ها؟ من الذي أخذ هذا الكلام؟ ابن عدي، ابن عدي قال والذي أنكر عليه مالك ويحيى بن سعيد لسبب رأيه، يعني أنه نسب إلى رأي الخوارج، وهي أيضا تهمة لا يعني لا تثبت عليه رحمة الله، أو أنه كان قد قال بشيء يسير من أقواله ثم رجع عنه، لكن الذي يظهر أنه لم يثبت عليه شيء. وأما تكذيب ابن عمر له فقد روي من وجوه لا تصح، وقد أنكره مالك، يعني هو قال لنافع لا تكذب عليه كما كذب عكرمة على ابن عباس، فهذا لا يصح نسبته إلى الإمام الكبير عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. قال إسحاق بن عيسى طباع قلت لمالك أبلغك أن ابن عمر قال لنافع لا تكذب علي كما يكذب عكرمة على ابن عباس؟ قال لا. قال ولكن بلغني أن ابن المسيب قال ذلك لبرد المولى، يعني بلغني، والبلغ يحتاج إلى أيضا تثبت، أن هذا الذي ذكر إنما هو عن ابن المسيب لبرد مولى. وذكر أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أن ابن سيرين كان يروي عنه ولا يسميه، وكذلك مالك. وأشار أحمد إلى أنهما طعنا في مذهبه ورأيه أنه اتهم برأس الخوارج، لكن روي عن ابن سيرين أنه كذبه من رواية الصلت بن دينار عنه، والصلت لا تقبل روايته. يعني وردت من طريق رجل متهم بالكذب اسمه الصلت بن دينار، فإذا كان السند لا يصح فالقول لا يصح. وابن سيرين لا يروي عن كذاب أبدا، هذه فائدة اكتبوها عندكم طفوها قطفا وعلموا عليه. ابن سيرين لا يروي عن كذاب أبدا، إن وجدنا كذابا روى عنه ابن سيرين فيكون هذا يعني تخصيصا للعموم المطلق للقاعدة، ولا ينقضها إلا إذا كثر الكذابون الذين يروي عنهم ابن سيرين. فممن اختلف في اتهامه بالكذب وعدم اتهامه عكرمة مولى ابن عباس، والأرجح أنه ليس متهما بالكذب بل قد روى له البخاري، وإنما نقمتهم عليه بسبب ما نسب له من اتهام ببعض رأس الخوارج. فإن كان قد رأى رأيا ورجع عنه فقد رجع والحمد لله، أو يكون قد كذب عليه أيضا وافتري عليه. وممن اختلف في اتهامه بالكذب أيضا محمد بن إسحاق، وقد سبق ذكره. اتهم بأمرين، الأمر الأول أو اتهمه اثنان، خلاف بينه وبين مالك حيث طعن في نسب الإمام مالك فقال دجال من الدجاجلة، وكانت لحظة غضب من الإمام مالك. الأمر الثاني ما ذكره ابن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام رحمة الله تعالى عليهم ورضي الله عن الزبير، أنه دخل عليها وروى عنها فقال هشام متى رأى امرأة وكذبه. ويجاب عن قول مالك بأنها لحظة غضب وكلام أقران يروى ولا يروى. أما ما قاله هشام بن عروة فقد كانت أكبر منه 14 عاما، فقد يكون سمعها من وراء حجاب وليس شرطا أن يكون قد دخل عليها. ومنهم جابر الجعفي، وقد سبق ذكر مستوفا في أبواب الأذان، وجابر أيضا ثبت عنه أنه متهم بالكذب. ومنهم كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، فإن الترمذي يصحح حديثه وقد مشى أمره غير واحد وتركه الأكثرون، وضرب أحمد على حديثه ولم يخرجه في المسند. اعتبر تصحيح أو تحسين الترمذي لحديث كثير من تساهلات الترمذي التي لا يقبلها العلماء، كما قال شيخ الإسلام الإمام النقاد أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى. فسبق أيضا أن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف من المتهمين بالكذب. إذن دافعنا عن اثنين وثبتنا التكذيب في اثنين آخرين، ومنهم إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، والأكثرون على اتهامه بالكذب. طيب، وكان الشافعي يقول حدثنا الثقة لأنه تلقى عليه وهو صغير ولم يكن يعلم اتهامه بالكذب، ومن علم حجة علم من يعلم. فهذا يعني ذكر ابن رجب 5 نماذج، عكرمة ومحمد بن إسحاق، وهؤلاء لم يثبت عليهم اتهام الكذب. ثم ذكر جابر الجعفي وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وإبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى، وهؤلاء ممن ثبت اتهامهم بالكذب وإن كان قد اختلف. قال واضح الكلام ها؟ طيب قال رحمه الله تعالى ومثال القسم الثاني وهو من اختلف فيه وهو من اختلف فيه هل هو ممن غلب على حديث الوهم والغلط أم لا. إذا نحن انتهينا من ماذا؟ من الذي اتهم بالكذب. اختلف فيه هل انه اتهم بالكذب؟ نعم. لكن ثبت أم لم يثبت؟ لفينا الاتهام عن اثنين وأثبتناه على ثلاثة. طيب البحث الثاني أو القسم الثاني، هل هذا الراوي ممن غلب على حديثه الوهم والغلط فيرد أم لا؟ منهم عبد الله بن محمد ابن عبد، وقد ذكر الترمذي في أول كتابه عن البخاري أن أحمد وإسحاق والحميدي كانوا يحتجون بحديثه، وقد صحح الترمذي حديثه، وقال ابن معين وغيره لا يحتج به، وقال الجوزجاني عامة ما يروى عنه غريب وتوقف عنه. ممن اختلف فيه هل هو ويشمله اسم الصدق والصيام، لكن هل الغلط والخطأ غلب عليه أم لم يغلب؟ اختلف أهل العلم. فإن كان غلب فحديثه مردود، ويعني يرد، وإن كان لم يغلب فحديثه من قبيل المقبول. من هؤلاء عبد الله بن محمد بن عقيل، ولذلك تجد النقاد يختلفون في مثل هذا الرجل، فأوقات تحسن حديثه ويقبل أو يصحح ويقبل، وأوقات يضعف وأوقات يقبل في الشواهد والمتابعات وهكذا. والسبب اختلاف الأئمة النقاد، هل غلب على حديث الوهم والغلط أم لم يغلب. وكذا نعم الراجح فيه الاضطراب. يعني وعليكم السلام، يعني إذا انفرد بحديث ما خاصة إذا كان في حكم من الأحكام الشرعية يرد، لكن هو يصلح في الشهادة المتبعات. وبعض يعني الشيخ الألباني أوقات يمشي وأوقات يعلم وغيره، هو مشكل الحق يعني. وكذلك عاصم بن عبيد الله العمري، فإن الترمذي يصحح حديثه في غير موضع، والأكثرون ذكروا أنه كان مغفلا يغلب عليه الوهم والغلط. قال شعبة كان عاصم لو قلت له من بنى مسجد البصرة لقال حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم بناه. وهذا ليس اتهام، يعني ليس اتهام انه بالكذب، انما انه مغفل، وانه يعني لا يتقن حديثه، هذا هو المراد. والا من الممكن ان تفهم العباره على انها اتهام بالكذب. وقال شعبة ايضا كان عاصم لو قلت له أو لو قلت له رأيت رجلا راكبا حمارا لقال حدثني أبي. فممن اختلف فيهم هل كفر خطأهم وفحش عاصم بن عبيد الله العمري، وهذا أيضا ممن فحش وغلط، ويعني فحش خطأه وغلطه، وممن ترد رواية عاصم بن عبيد الله العمري. لا هو لا لا لا لا اذا كان ممن فحش غلطه يرد، يرد نعم. اما مثل ابن عقيل فهذا الذي يصح، لكن اذا كانت الروايات يعني لها حظ من القوه فممكن ان ينتفع بالروايه، لانه ليس ممن اتهم بالكذب. اي لا نفس يعني يعني مش ركب، هو ممكن يستغفل. نعم نعم. ومثال القسم الثالث، اذا في القسم الاول ذكر كان خمسة، عكرمة ومحمد بن اسحاق وجابر الجعفي كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وابراهيم بن ابي يحيى الاسلمي. في القسم الثاني الذين اختلف الائمة هل كثر خطأهم أم لا، ذكر اثنين، عبد الله بن محمد بن عقيل، وقلنا من الراجح أنه ليس من هؤلاء، وعاصم بن عبيد الله العمري، وقلنا من الراجح أنهم من كثر خطأه وغفلته وضعف. مثال القسم الثاني، وهو من اختلف فيه هل هو ممن كثر خطأه وفحش أم ممن قل خطأه، يعني باختصار إذا انفرد هل تصحح روايته أم يحتاج لمعاضد، يحتاج إلى من يعضده أم إذا انفرد يكون ثقة. هذا القسم. منهم حكيم بن جبير الأسد الكوفي، فإنه قليل الحديث وله أحاديث منكرة. قال محمد بن عبد الرحمن العنبري عن عبد الرحمن بن مهدي، وسئل عن حكيم بن جبير فقال إنما روى أحاديث يسيرة وفي أحاديث منكرات، يعني رجل يروي أحاديث قليلة، وإذا تقارن بأحاديث العلماء والأئمة نجد منكرات فيها، كيف كان يعني طالما أن حديثه قليل مطلوب أن يدخل هذا القليل، عرفت من أين أوتى؟ وقال ابن المديني سألت يحيى بن سعيد عنه قطار فقال كم روى، يعني يحقر من شأن، إنما روى شيئا يسيرا. وقال يحيى وقد روى عنه زائدة، زائدة ابن قدامة. قلت يلي يحيى من تركه، قال شعبة. قلت من أجل حديث الصدقة، قال نعم. ثم قال يحيى نحن نحدث عمن دون هؤلاء، يعني شعبة نظرة تشدد، الرجل حديثه قليل ويروي حديث الصدقة ويقوى فيه، فكان من المفروض عليه أن يتقن كل حديث طالما أنه قليل، فلما أخطأ في حديث الصدقة الذي تقدم تركه. وقد خرج الترمذي حديث الصدقة في كتاب الزكاة وحسنه، وسبق الكلام عليه هناك مستوى. وقد احتج به أحمد في رواية عنه، وعضده بأن سفيان رواه عن زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. وقد أنكر ابن معين وغير حديث زبيد هذا، وقال ابن حبان في حكيم بن جبير كان غاليا في التشيع، مشكلة هذا، يعني هل كان غاليا في التشيع فعلا؟ كثير الوهم فيما يروي، وكان أحمد لا يرضاه. وخرج له ابن حبان في المجروحين حديث الصدقة، وقال ليس له طريق يعرف ولا رواية إلا من حديث حكيم بن جبير، يعني ليس له طريق يعرف أي طريق صحيح، لأنه حكم على طريق زبيد بالوهم والغلط، لأن ما يعني من الممكن أن تقول يستدرك عليه، لا هو يقصد ليس له طريق صحيح، وكان الأولى أن يقيد بكلمة طريق صحيح يعرف. وحكيم هذا روى عنه الثوري والأعمش وزائدة وغيره، وتركه شعبة ويحيى وابن مهدي، وقيل إن يحيى كان يحدث عنه، يحيى بن قطان. وقال الجوزجاني هو كذاب، مشكلة يعني هل هو كذاب فعلا في روايته أم كان متشيعا، والجوزجاني كان يعني في غاية التشدد على أهل التشيع رحمة الله تعالى، حتى اتهم في المقابل بشيء من النص، والنصب مناصبة العداء لعلي. والعجيب يعني أخرج عن الدرس، مع أني ما أحب في الآن خاصة أن أخرج عن الدرس هذا حتى يعني لا تتألم القلوب والنفوس، أن الرافضة الخبثاء الملعين لا يرضون أبدا بنا إلا أن نكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناصبوا العداء بينهم وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو أنك تطالع الشبكة العنكبوتية الآن، وهذا أمر مفزع وفظيع، ويجعل أنه من الفرائض على أهل السنة الآن أن يجمعوا صفوفهم وأن ينحوا أهواءهم وشهواتهم وخلافاتهم جانبا، وإلا فنسأل الله أن نبتلى بالرافضة. وأنا أقول هم كفار حلل الدم والمال، يعني من لم يكن شيعيا فهو وهابي نجس عندهم، هذا مبدأ. ويعني بالصوت والصورة، من قتل شيعيا نجسا أو بعثيا ما أذكر كلبا أو قذرا فأنا له ضامن الجنة. هذا خبيث من خبثائه. إيه؟ إيش؟ إيه وهابيا نجسا. أنا ماذا قلت؟ إيه من قتل وهابيا نجسا أو بعثيا كلبا فأنا ضامن له الجنة. هكذا يعني صوت وصورة أحد ملاعينهم. والعجيب أن بعض الناس يملس عليهم، والأعجب أن بعض الناس لا يتعرض لهم بشيء، وإنما كل همه أن يخذل الإسلام والمسلمين في كل مكان. والأعجب أن قلت من قبل أن بينك وبين القبر شبر، لا، أنا أقول بينه وبين القبر أصبع هذا الهالك. فنسأل الله الستر والصون والعافية. مسألة النصب هو يعني من نصب عليا العداء فهو ناصبي. لا، الرافضة هؤلاء عندهم أن كل من لم يكفر الصحابة فناصبي وهابي نجس. يعني مثلا البدعة التي ابتدعها الشيخ حسن البنا عليه رحمة الله، وهي من البدع الفظيعة في الإسلام ويبدع بها بلا شك ولا مثنوية، بدعة التلفيق التي أصل بدعة الأشاعرة، أنما قال دعوتهم دعوة سلفية وحقيقة صوفية وندوة اجتماعية وهيئة رياضية إلى غير ذلك، ونادى بالتقريب بين السنة والرافضة. يعني كيف يجتمع من يقول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وبين من يقول لعنة الله عليهما، بين من يقول عائشة رضي الله عنها وأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم الصلاة وحبيبته في الدنيا والآخرة، وبين من يقول زانية نجسة ملعونة في الدنيا والآخرة، الفاجرة الملعونة بنت الملعون، وهذا كلام ذكره أحد المصريين من الرافضة الملعونين. يعني الإشكالية أن الجوزجاني كان يعني في غاية التشدد على أي كل من اتهم بالتشيع، فنسب أيضا هو إلى شيء من النصب، لكن هو من أئمة السنة رحمة الله تعالى عليه، لكن كان عنده عداء عظيم جدا لأي نوع من التشيع، لكن عداؤنا للرافضة وليس للذين يفضلون عليا على عثمان أو على الشيخين، فهذا وإن كان مذهبا باطلا إلا أنهم طالما أنهم يتربون على الشيخين فهم في دائرة الإسلام. ولو أنكم تنظرون في مقدمة كتاب البحر الزخار لمذاهب الأئمة الأطهار للإمام المرتضى أحمد بن يحيى، ستجد أنهم يتربون على أن أئمة البيت يتربون على الصحابة ويثنون عليهم، وإن كانوا يتعصبون لعلي رضي الله عنه. أما هؤلاء الكفار الأنجاز من أبناء بني مجوس الذين ينشرون تكفير الصحابة، وكل من يقر لأبي بكر وعمر وعائشة خاصة بأي فضل فعندهم وهابي نجس كافر ملعون حلال الدم والمال والعرض وذبلية. فنسأل الله أن يرد كيدهم إلى نحر. هذه كانت جملة اعتراضية بسبب الجوزجاني رحمه الله. وقال الجوزجاني هو كذاب لأنه اتهم بالشيعة فكان يتشدد، ومن نظر في كتاب أحوال الرجال وهو مطبوع سيجد شيئا من ذلك رحمة الله تعالى عليه. وقد تقدم أن الترمذي حسن حديثه، وقال أحمد في رواية عنه في حديث الصدقة وحسن واحتج به، وقال مرة في حكيم وضعيف الحديث مضطرب، وقال ابن معين ليس بشيء، وقال أبو زرعة في رأيه شيء ومحله الصدق إن شاء الله تعالى، وقال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث له رأي غير محمود وهو التشيع، قال وهو قريب من يونس ابن قباب وثوير ابن أبي طافتة، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال الدارقطني متروك. إذن ذكر ممن اختلف هل كثر خطأه وفحش أم قل، ذكر حكيم ابن جبير، والراجح أنه ممن كثر عنده ذلك نظرا لقلة روايته، طيب، وأنه أيضا رمي ببدعة التشيع. طيب، قال ومن اختلف في أمره، هل هو ممن فحش خطأه أم لا؟ عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي، واسم أبي سليمان ميسرة، يعني عبد الملك ابن ميسرة. قال أمية بن خالد قلت لشعبة ما لك لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ قال تركت حديثه. قلت تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وتبع عبد الملك ابن أبي سليمان وكان حسن الحديث؟ قال من حسنها فررت. خرجه ابن أبي حاتم والعقيلي وابن عدي وغيرهم، يعني خرجوها في كتبهم، فابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، العقيلي في الضعفاء، ابن عدي في الكامل. وقال وكيع عن شعبة لو روى عبد الملك ابن أبي سليمان حديثا آخر مثل حديث الشفع لطرحت حديثه، يعني طرحت أي تركت وأمرت بتركه. وقد خرج الترمذي حديث الشفعة في كتاب الأحكام والأقضية، وسبق الكلام عليه هناك مستوفى. وقد ذكر الإمام أحمد أن له منكرات، هو من رجال مسلم، يعني ثقة من رجال مسلم، لكن يعني ممن اختلف، والصواب أنه من قل خطأ بالنسبة لرواياته، وأنه يوصل أحاديث يرسلها غيره. قد ذكرنا ذلك في كتاب النكاح في باب تنكح المرأة على ثلاث، والرواية على أربع، هو ذكر رواية عبد الملك على دينها ومالها وجمالها، وإلا في حديث أبي هريرة المتفق عليه على أربع. وقد سبق وقد ذكرنا أي في شرح ابن رجب على الترمذي، وهذا الكتاب هو البقية من هذا الشرح، ووجدت بقية أخرى مخطوطة صغيرة، يعني لا تستحق أن تنشر إلا إذا وجدت بقية مع أخرى، لأنها جزء صغير جدا، ما أقول لا تستحق بمعنى أن لا علم فيها، لا، يعني جزء صغير جدا يعني. وقال أبو بكر بن خلاد سمعت يحيى هو ابن سعيد قطان يقول، عفوا هو ابن سعيد، طيب، سمعت يحيى هو ابن سعيد أي القطان يقول كأن صفة حديث عبد الملك بن أبي سليمان فيها شيء منقطع يوصله وموصل يقطعه، يعني فيها شيء إن المنقطع يصله وإن الموصول قد يقطعه. وقال أحمد كان من الحفاظ، وكان سفيان الثوري يسميه الميزان. إيش؟ كان إيش؟ كأن صفة وصفة ليست في مخطوطتين، ليست في ضأبة. ما هو عندك كأن صفة فيها شيء، يعني في النسخ كان وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن نوفل ابن مطهر عن ابن المبارك عن سفيان قال حفاظ الناس ثلاثة إسماعيل ابن أبي خالد وعبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي ويحيى بن سعيد الأنصاري، يعني جعله سفيان الثوري من حفاظ الناس، انظر للمبالغة في مدحه، وأيضا أنه قال من هو الميزان. وثقه يحيى بن معين وسئل أحب إليك أم ابن جريج؟ قال كلاهما ثبتان، يعني أن يقارن وعليكم السحر بعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، طبعا هذه مقارنة ولم يجزم ابن معين يعني بأحدهما. وقال أحمد هو يخالف ابن جريج في أحاديث، وابن جريج عندنا أثبت منه، رجح أحمد ابن جريج عليه، وابن جريج إمام ثقة، فلو كان أقل من ابن جريج فهو أيضا له حظ من التوثيق الكبير. وخرج له مسلم، وإنما ترك شعبة حديثه لرواية حديث شفعة، لأن شعبة من مذهبه أن من روى حديثا غلطا مجتمعا عليه ولم يتهم نفسه فيتركه افترك حديثه، وقد ذكرنا ذلك عنه فيما تقدم. علم عليها مرة ثانية، يعني هو تقدمت وأيضا ذكرها الخطيب في الكفاءة، علم عليها كفائدة مذهب شعبة في ترك حديث الرجل، أن الرجل إذا روى حديثا خالف به الثقات ولم يتهم نفسه ولم يرجع عن الحديث، طيب يضعف حديث. وروى نعيم بن محمد عن ابن مهدي عن شعبة أنه سئل عمن يستوجب الترك، قال إذا أكثر عن المعروفين ما لا يعرف، أو تمادى في غلط مجمع عليه فلم يشكك نفسه فيه، أو كذاب وسائر الناس فروا عنه. يعني من الذين يترك حديثهم عند شعبة؟ إذا كان يروي عن المعروفين ما لا يعرف، ما لا يعرفون، أو تمادى في غلط اجتمع الناس على أنه غلط، أو إنسان كذب، وما عدا ذلك فيروى عنه نظرا لأنه إن وجد له خطأ فيغمر في بحر حسناته. وخرج أبو بكر الخطيب بإسناده عن يحيى ابن معين أنه سئل عن رجل حدث بأحاديث منكرة فردها عليه أصحاب الحديث، إن هو رجع عنها وقال ظننتها، فأما إذ أنكرتموها ورددتموها علي فقد رجعت عنها، فقال لا يكون صدوقا أبدا، إنما ذاك الرجل يشتبه له الحديث الشاذ والشيء فارجع عنه، فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه لأحد فلا. يعني فرق بين الأحاديث التي يعني أسانيدها جيدة ولكن خالفوا فيها الثقات، وبين الأحاديث المنكرة إذا كفرت في رواية الرجل ولو رجع عنها بعد أن قيل له، قال إن الأحاديث المنكرة لا يعني تشتبه على أحد من أهل الحديث. فقيل ليحيى فما يبرئه؟ قال يخرج كتابا عتيقا في هذه الأحاديث، فإذا أخرج الكتاب العتيق يعني القديم، يعني أنه سمعه، يعني وفرق بين أنه يروي المنكرات ويخطئ ثم يرجع، وبين أنه سمع المنكرات فذكرها. وضح فرق بينه هو روى وأخطأ ورجع عن الخطأ مرة ثانية، إذن هو الرجل معناه أن حفظه مختل. أما أنه حفظه من كتاب عتيق سمعه، كتاب قديم وهي موجودة في سماعه القديم وذكرها، فإن رجع عنها فهنا يقال سمع شيئا فرواه كما سمعه. وأضعها فأمعيده، يعني الآن ابن معين يفرق بين أمرين، فالذي يروي المنكرات وردها عليه العلماء فرجع عنها، بين أنه هو الذي رواها وأخطأ فيه، وبين أنها سماعه الذي سمعه في القدم. يعني هو سمع أحاديث فزادها ضعفا بروايته لها وهي منكرات وأخطأ فيه، أو أنه توهمها، وبين أنه سمع هذه الأحاديث المنكرة وأنها توجد عنده في كتاب عتيق قديم. فإن وجدت في كتاب عتيق قديم فهو صدوق وقد شبه له فيها وأخطأ كما يخطئ الناس ويرجع عنها، وإن لم يخرجه فهو كذاب أبدا. يعني إذا ما أتى بأصل سماع لهذه الأحاديث المنكرة فهم من يتهم بالكذب ولا يجوز أن تقبل روايته بعد ذلك. وقد ذكر فيما تقدم الترمذي عن ابن المبارك أن الحديث لا يكتب عن غلاط لا يرجع، وعن أحمد أن الحديث لا يكتب عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل. إذا متى يعني الراوي إذا روى حديثا وأخطأ فيه ورد يرجع، لكن إذا كان هو الذي وقع في المنكرات وليست من سماعه فمعنى أنه متهم بالكذب. يعني وقد عندك ذكرنا طيب راح. ايه وقال اسحاق ايوب اذا في نسخ وقد ذكرنا وهي الصواب لانها هي مذكوره من كلام ابن رجب ايضا. واما محمد بن عبيد الله العرجمي الذي روى عنه شعبه وروى عنه سفيان ايضا فهو ابن اخي عبد الملك بن ابي سليمان المذكور قبله، وكان شريك ينسبه، شريك بن عبد الله ينسبه الى جده تدليسا فيقول حدثنا محمد بن ابي سليمان وقد تركه. انتبهوا لهذا، هذه فائده ان شريكا النقعي اذا قال حدثنا محمد بن ابي سليمان فهو العرزمي المقروء. وقد تركه ابن المبارك وكان يحيى القطان وعبد الرحمن ابن مهدي لا يحدثان عنه. قال يحيى سألته، يحيى القطان هنا، فجعل لا يحفظ فأتيته بكتاب فجعل لا يحسن يقرأ، يعني لا حفظ ولا قراء. قال وكأه رجل صالح، والصلاح شيء والحفظ والعلم شيء آخر، ذهبت كتبه فكان يحدث من حفظا فكان يحدث حفظا فمن ذلك أتي. إذن الأصل فيه الصدق، لكنه لما ضاعت كتبه ذهب يحدث من حفظ وكان لم يحفظ، فمن هنا اتهم بالكذب. وقال ابن نمير هو رجل صدوق ولكن ذهبت كتبه وكان رديء الحفظ، فمن ثم أنكرت أحاديثه. وضعفه ابن معين وقال ليس بشيء ولا يكتب حديث. وقال الفلاس والنسائي، الفلاس أبو حفص عمرو بن علي، متروك الحديث. قال ابن عدي عامة رواياته غير محفوظ. وقال ابن حبان كان صدوقا إلا أن كتبه ذهبت وكان رديء الحفظ فجعل يحدث من حفظ ويهم فكثر عندكم كثر ولا كثرت؟ فكثر المناكير في رواياته. طيب هذا العرزمي ايش؟ ارفع صوت. نعم ايش؟ فلا يقبل. نعم لا، هو اذا كان هذا سماعا له ويبين ذلك فينبغي ان يرجع ليعلم ان الغلط من ما روى عنه وهو لا يتهم، لكن اذا غلط ونبهوه وعاند، خاصه اذا كانت مثل من مثل سفيان بن وكيع كان اتهم بوراق سوء فنبهه فلما اصر على ما هو عليه ضعفه. طيب اذا هو في اعتقادي انه ليس بغلط وانه روى كما سمع. لا اذا اذا اذا كان غلطا وعاند ومثل عاصم مثل علي بن عاصم كان صاحب دأب وترفع وكان اذا غلط لا يرجع عن غلطه، يعني هو الذي يخطئ يعني ينبهونه فلا يرجع ويتمادى في غلطه في ضعف. لكن إمام وهذه الرواية في كتابي على هذا فأنا أروي ما سمعت ولا دخل لي بكم. ولو نبه يعني لو نبه إن أنا هذا الذي موجود عندي في كتابه أنا متأكد من نفسه. فمتى إذا كان الذي في حفظه يخالف ما في كتابه، لكن هذا في غير المنكرات. وأما أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي فإن شعبة ترك حديث واعتل بأنه رآه لا يحسن يصلي. يعني طيب قد يكون عدم إحسان الصلاة أنه يسبح 5 تسبيحات وشعبة يراها 10 وبأنه رآه يزن ويسترجح في الوزن، يعني عندما يشتري يطلب ترجيح الميزان، يعني رجل يطمع. يعني هذا انظر لدقة المحدثين، هذا يدلنا على دقتهم رحمة الله تعالى عليهم، وأنهم كانوا يتشددون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وبأن رجلا أغضبه فافترى عليه وهو حاضر في الأخيرة، وبأن رجلا أغضبه فافترى عليه وهو حاضر، قال شعبة: في صدري لأبي الزبير عن جابر 400 حديث، والله لا حدثت عنه حديثا أبدا، ولم يذكر عليه كذبا ولا سوء أحد، يعني إنما تركه بأمور محتملة، هذه كلها أمور محتملة، يعني الافتراء على على على الخط في حال الغضب مثل مالك عندما قال على محمد بن إسحاق دجال من الدجاجيلة، هل مثل هذا يرد به حديث مالك؟ وقد اختلف العلماء فيه. قال المروزي: سألت أبا عبد الله يعني أحمد عن أبي الزبير فقال: قد روى عنه قوم واحتملوه، روى عنه أيوب وغير واحد إلا أن شعبة لم يحدث عنه. قلت: ولين الحديث فكأنه لينه. قلت: وأحب إليك أو أبو نضرة؟ قال: أبو نضرة أحب إلي. عندكم أبو بصرة أو أبو نصرة؟ وتكلم فيه أيوب أيضا. قال ابن المديني: حدثنا سفيان، قال سفيان بن عيينة، قال حدثنا أيوب، قال حدثنا أبو الزبير وهو أبو الزبير، فغمزه، يعني هذا كذا خرجه العقيلي من طريق البخاري عن علي، وهذا خلاف ما فسر به الترمذي أنه عني حفظه وإتقانه، يعني اختلف في تفسير قول أيوب هل هو توثيق أم غمز. أي نعم، لكن هنا يعني ذكر ابن رجب أن هذا يعني اعتبر هذا غمزا، وخرج ابن عدي هذا الأثر من طريق الترمذي عن ابن أبي عمر عن سفيان، وعنده قال سفيان: هذه نقيصة، وهذا خلاف ما وجدنا في نسخ كتاب الترمذي، يعني الذي في نسخ كتاب الترمذي أنهم جعلوها مدحا، فكيف يوجد هذا؟ انظر الرجوع أيضا للأصول أمر مهم جدا. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: أبي كان أيوب يقول حدثنا أبو الزبير، وأبو الزبير أبو الزبير، قلت لأبي كأنه يضعف، قال: نعم، يعني اختلف في فهم كلمة أيوب. وخرج العقيلي أيضا من طريق أبي عوانة قال: كنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله يشكر، كنا عند عمرو بن دينار جلوسا ومعنا أيوب، فحدثنا أبو الزبير بحديث، فقلت لأيوب: تدري ما هذا؟ فقال: هو لا يدري ما حدث، أدري هذا، يعني هو نفسه لا يدري، أدري أنا. وهذا يدل على أن أيوب كان يغمزه لا أنه كان يقويه، يعني ذكر أدلة مذهبه الذي ذهب إليه على أن قول أيوب كان يغمزه وليس يقويه. وخرج العقيلي من طريق أبي داود قال: أخبرنا رجل من أهل مكة قال ابن جريج، لكن هذا الرجل غير معروف لنا فالأثر ضعيف. ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى حديث أبي الزبير. ومن طريق نعيم بن حماد قال: سمعت سفيان يقول حدثني أبو الزبير وهو أبو الزبير، كأنه يضعفه من قول العقيلي طيب، أو من قول نعيم أو سفيان. وروى عبد الجبار لا من قول العقيل أو من قول نعيم، والذي يظهر أنه من قول العقيل. وروى عبد الجبار بن علاء قال حدثنا ابن عيينة قال حدثني عمرو بن دينار وأبو الزبير، وعمرو بن دينار أوثق عندنا من أبي الزبير. طيب، هذا يعني تضعيفا، لأن عمرو بن دينار إمام ثقة. وقال ابن خراش عبد الرحمن وحدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا أبو عاصم قال سمعت ابن جريج يقول إن أبا الزبير اتخذ جابرا مطية، يعني هذا ضعف جابر. وقد وثقه ابن معين وقال أحمد في رواية ابن هاني هو حجة أحتج به. وقال يعلى بن عطاء المكي حدثنا أبو الزبير المكي وكان أكمل الناس عقلا وأحفظا، في نسخ أجمل، وقال ابن عدي كفى بأبي الزبير صدقا أن يحدث عنه مالك، فإن مالك لا يحدث إلا عن ثقة عنده، ولا أعلم أحدا من الثقات تخلف عنه إلا وقد كتب عنه وفي نفسه ثقة صدوق لا بأس به. انتهى. خرج له حديثه مسلم، وخرج له البخاري مقرونا، أي مقرونا بغيره، أي أن مسلما اعتمده والبخاري لم يعتمده، إنما خرج له مقرونا بغيره. طيب، إذا انتهينا من الكلام على أقسام الرواة الثلاثة، هل اتهم بالكذب أم لا، هل الغالب على رواية الوهم والخطأ أم لا، هل خطأه مما كثر وفحش أم مما قل ونظر، وقتم بأبي الزبير رحمه الله تعالى. نقف عند اصطلاحات للترمذي في كتابه، منها هذا حديث حسن وهذا حديث حسن صحيح. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وإلى النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه.